سأل مني غير أني معي ربي لا أبالي أثقلت روحي عيوبي كبلت قلبي ذنوبي ارجعي يا نفس توبي من ضياعي من ضلالي كم تنادي يا عبادي غير أني في عنادي هايم في كل وادي عن يميني عن شمالي طال يد انتظاري كان ذنبي باختياري هل سينجيني اعتذاري أم ستورديني فعالي طال ليلي والليالي حبلها فوق احتمالي نال مني غير أني معي ربي لا أبالي أثقلت روحي عيوبي كبلت قلبي ذنوبي ارجعي يا نفس توبي من ضياعي من ضلالي غفلتي جهلي وقوعي هل تواريه دموعي حان يا ربي رجوعي نادم فاقبل وصالي عيد يا نور دربي ساقني خوفي وحبي وثق بالله ربي فيهما أحلى انشغالي طال ليلي والليالي حملها فوق احتمالي نال مني غير أني معي ربي لا أبالي أثقلت روحي عيوبي كبلت قلبي ذنوبي ارجعي يا نفس توبي من ضياعي من ضلالي.